فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. على الرسول البلاغ وعلى الله الحساب. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكار في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله قد فعلت ما أمرت وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ابن عباس أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. قال الحسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين كقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. ثم قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس سيعلم الكفار لمن عقب الدار مكر الكفار وفلاح المؤمنين. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم قومهم أجمعين الآيتين. قوله يعلم ما تكسب كل نفس أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله وسيعلم الكافر والقراءة الأخرى وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن تكون الدار والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل كلا أو لأتباع الرسل كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى الله ومن عنده علم الكتاب شهيدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. قوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن السلام قاله مجاهد وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية وعبد الله ابن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال هم من اليهود والنصارى قال قتادة منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعملون ذلك أو يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. آخر تفسير سورة الرعد، ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.